وعندما نسأله ذكرنا موانع من قبول الحق: الكبر والحسد، نعم، وخوف الناس واحتقار الناس، ايش يقول ابو ايهاب؟ العناد، احسنت. وهكذا نسينا التعصب للاراء، فهذا ايضا من اسباب المقيته التي يدفع بها الانسان الحق، التعصب للاراء وللقبيله ولما كان عليه الاسلاف من الامور التي تخالف شرع الله، فيتعصب لارائهم وأعرافهم وأسلافهم. وفي هذا الزمان تعصبات المقيتة للحزبيات، فهذه من أعظم موانع قبول الحق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فهؤلاء أبوا الإيمان بما أنزل الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا عندنا يكفينا الذي عندنا، ما نحتاج إلى ما جاء به محمد. وهكذا أيضا أدلة أخرى في الباب: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. كل هذا تعصب لأولئك الأسلاف الذين هم على خنا وعلى غير استقامة وطاعة لله جل وعلا، فقالوا نحن على ما نحن على ما هم عليه، لا نتزحزح أبدا، أنت جئت لتلفتنا عما كان عليه آباؤنا. فهذا أيضا سبب عظيم حصل في هذا الزمان من الحزبيين، أنهم دفعوا الحق لأجل التعصب لما هم عليه مما قننه لهم رؤساؤهم ومنظروهم. تجدهم لا يتزحزحون عما قننها البنا من الأفكار الخبيثة، ولا يتزحزحون عما قننه أيضا كذلك قطب من التكفير السحيق للمسلمين، فهي قواعد كأنها منزلة من عند الله، ما يتزحزحون عنها أبدا، ربما يبذل نفسه من أجلها ويبتلى بلاء عظيما من أجلها وهي باطلة، ويصبر عن الابتلاء من أجلها. ونحن ربما نحجم عن بعض الأمور التي نخشى أننا نبتلى من أجلها وهي حق، وهي حق، فتجد الشخص يتقدم ويتأخر وهو حق، وإذا ابتلي فهو في سبيل الله إذا أقام الأدلة قبل أن يدخل، يدخل بعلم ويخرج بعلم، ويقوم بعلم ويقعد بعلم. مع ذلك تجد بعض الناس ما يريد يبتلى، ما يريد يبتلى أبدا في هذه الدعوة، يريد هذه هكذا ولا يحصل له شيء. هذا ما حصل للأنبياء، أنه ما حصل لهم شيء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا اشتد له البلاء. وبعضهم ما يريد يبتلى أبدا في الحق، ما يريد يبتلى، وهؤلاء يبتلون في الباطل، والله في الباطل يبتلون بلاء عظيما، ولا يبالي سجن ضرب تشريد، ما فيه، هذا دين يوصل إلى الجنة عنده. كان الشيخ رحمه الله يكرر بعض الكلمات الجميلة، قال: بعض الناس ما يريد أن يبتلى في هذا الخير، فمثل هذا قال لا يصلح للدعوة، فأنا أنصحه أن يذهب إلى أمه ويلتحف بالبطانية، بطانية عند أمه يذهب ويلتحف له بطانية ويجلس له في البيت، ما هو حق دعوة. قال هذا ما يريد أن يبتلى في الخير ولا يتكلم فيه ولا في عرضه ولا يسب ولا يشتم وربما يضرب ويسجن، لا ما يريد هذا. قد حصل في هذا الزمان بلاء عظيم على أهل السنة، يكاد نال الجميع، نال جميع أهل السنة يكاد هذا البلاء، منهم من ناله مباشرة ومنهم من لم ينله مباشرة، ولكنه تألم به ويعتبره ابتلاء وبلاء عظيما حصل له. وهذا لعل الله أراد خيرا بأهل السنة به الذي حصل لهم ما تعلمون، فلا يكاد أحد من أهل السنة إلا وقد حصل له الآلام العظيمة والبلاء العظيم الذي نزل به والهم. بعضهم هنا ربما نحن نأكل الطعام هناك وهو هنا لا يأكل الطعام ولا يتهنى بطعام ولا بشراب، ونحن ربما نأكل ونشرب لأننا في قلب المعركة كما يقال في الحدث، نعرف مقدار الحدث، وهو ربما يعني لا ينام ولا أكل ولا شرب، إن أكل ما تهنى بالأكل وإن شرب كذلك ما تهنى بالشرب، وإن أراد أن ينام فهو أريق أريق ساهر لا يجد نوما ولا لذة للنوم إن نام. وهذا والله أنه بلا يعتبر عليهم، بلا عظيم نزل بهم، وإخوانهم يقتلون هناك ويحصل لهم ما يحصل. الحاصل نال البلاء والابتلاء أهل السنة في هذا الزمان، وهم مأجورون على صبرهم واحتسابهم لهذا الذي يحصل لهم. من الذي قيل له أن يبتلى أن يمكن الرجل قبل أن يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. معنى كلامه الشافعي رحمه الله، أحسنت، لا يمكن حتى يبتلى. والله قد أشار إلى هذا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا على إيش؟ وكانوا بآياتنا يوقنون. على إيش صبروا؟ صبروا على الابتلاء، صبروا على العلم وعلى تحصيله وعلى ما تعلمون مما تحصل به المنازل العالية الرفيعة السمية، صبروا. ولم يذكر ما صبروا عليه، لم يذكر المصبر عليه، صبروا. لما صبروا على أي شيء صبروا على كل ما ينبغي للشخص أن يواجهه بالصبر ويستعين بالله عليه بالصبر، صبروا. فهذه بعض ما ذكرنا في درسنا السالف من الأمور التي ابتلي بها بعض الناس في دفع الحق ورد الحق. قال ولا يسعى به إلى أبناء الملوك. ذكرنا بعض النماذج وذكرنا كلمة شهيرة عند السلف وهي تقال هنا لا يسعى به إلى أبناء الملوك. ما هي الكلمة التي ذكرناها؟ العلم يؤتى ولا يأتي. فالعلم يؤتى ولا يأتي، فلا يسعى به إلى أبناء الملوك ويذهب بالعلم إلى أبناء الملوك، فإنه سيحتقر العلم ويحتقر حامله، سيحتقر العلم ويحتقر حامله. لكن جعلهم يأتوا، جعلهم يأتوا كما أتى غيرهم، استفيد أبناء الملوك وغير أبناء الملوك، كما نصح هارون الرشيد أبناؤه بالخروج إلى المسجد حتى يسمعوا مثل الناس. لما قال له مالك العلم يؤتى ولا يأتي، قال يا أبناء يخرجوا إلى المسجد واسمعوا كما يسمع الناس، خرجوا لا تجلسوا في البيت. مالك يقول العلم يؤتى ولا يأتي، اسمعوا هذه النصيحة. فنصح أولاده هارون رحمه الله تعالى أنهم يخرجوا إلى المسجد كما يخرج الناس. وهذا مما يدل على أن أمكنة العلم كانت قبل المساجد، لكن أخرج هذا الخير منها إلى أماكن أخرى فذهبت بركته، لأنه أخرج من مكانه الحقيقي. خرجوا إلى المساجد يا أبنائي واسمعوا كما يسمع الناس. فلما أخرج العلم من أمكنته قلت بركته، وإن كان ربما موجود، ربما موجود هذا العلم في هذه الأمكنة، لكن قلت بركته. والذين اعتنوا بما كان عليه الأسلام فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لما سلكوا هذا المسلك واقتفوا هذا الأثر نجحوا في تعليمهم ووجدوا بركة ما يجدون في المساجد، وجدوا البركة، يستفيدون في سنة في سنتين في ثلاث في أربع في خمس، فإذا بهم مشايخ علم ومشايخ خير ويحملون خيرا كثيرا للأمة. خمس سنوات عشر سنوات فإذا بهم على حصيلة عظيمة، لأنهم عرفوا من أين يتلقوا العلوم وعمن يأخذوها، فأخذوها من أهلها وتلقوها في أمكنتها، وحصل لهم خير كثير. والذين تنقهوا في غير أمكنتها ربما يخرج من الثانوي ما يحسن يكتب مثل الناس، ما يحسن يكتب لا لعدم أهلية المدرسين، ربما يوجد من المدرسين من ليس له أهلية، ولكن في أهل السنة ممن يدرس أهلية قوية جدا في جميع الجوانب يدرسون الأبناء، لكن ما في بركة، ما فيه بركة، يخرج من الثانوي ربما ما يحسن يكتب كتابة صحيحة يقيم الإملاء فيها والقواعد النحوية فيها، ما يحسن هذا، يأتي جازم لا يبالي، ما يجزم له حال جازم، يأتي همزة ما يدري كيف يكتب هذه الهمزة، سواء على السطر ولا في وسط الكلمة ولا في آخر الكلمة ما يدري، ما علم القواعد، وقد يكون علم ولكن ما فيش، ما هو حول هذا الشيء، فيأتي ربما رغبة لا رغبة، وإن أتى رغبة رغبة في الدنيا، رغبة في الدنيا، وهذا الطالب يأتي إلى المسجد رغبة لا رهبة، ورغبته في الآخرة، ورغبته أن يرفع الجهل عن نفسه بهذا العلم، هذه رغبة عظيمة يريدها الله سبحانه وتعالى من الناس. حاصل هذه أمكنة العلم وهي المساجد، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، فبيوتهم ما هي أمكنة العلم، تذهب بركة العلم إذا خص هؤلاء في بيوتهم بالعلم، ما هي بيوت العلم هذه؟ بيوت العلم المساجد، فيجلس شخص ويجتمع مع الناس، هم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا إلى آخر تلك البركات، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ونزلت عليهم السكينة، هذه كلها فوائد يستفيد بها الشخص العلم، والله يستفيد بها العلم، الله يذكرك معنا سيوفقك، يذكرك في من عنده معنا أنك موفق، أتيت للأمكنة أمكن التوفيق، وجلست عند من يكون بسببه بإذن الله التوفيق له، وهم علماء الشريعة، اجتمعوا قوم في بيت من بيوت الله تدارسون كتاب الله يتلونه، إلا غشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة، إلى آخر هذه الفوائد المشار إليها، فهذا خير. وإن اجتمع في غير المسجد مع وجود شيء من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والعلوم النافعة يحصل لهم أيضا من البركة ما يحصل، يحصل لهم إذا اجتمعوا في بيت ضيق عليهم المساجد مثلا ما وجدوا مجالا واجتمعوا للأغراض التي تحصل بها البركة، تحصل البركة، تحصل البركة، لكن أس الأماكن أماكن العلم المساجد، وهذا الذي كان عليه رسول الله في ذلك الزمان يعلم في المسجد، وربما علم في البيت وهذا حاصل، وقال للنساء اجتمعنا في بيت فلانة لما طلبنا منه بعض الدروس وبعض العلوم وبعض إلقاء الخير، وكان لا يتمكن من الحضور كما يحضر الرجال في المسجد، فقال اجتمعنا في بيت فلانة وحدد لهن يوما، وجاء إليهن عليه الصلاة والسلام يعلمهن دين الله سبحانه وتعالى، لا شك أن البركة حاصلة بمثل هذه البيوت التي أعدت للتعليم مع وجود الإخلاص، لكن الأصل هو المسجد. قال رحمه الله: قال إن كسب الناس من الدنيا الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة كسبه القليل بفقه وعلم، وهذا أيضا مما يتحراه حامل القرآن ومما يتخلق به حامل القرآن التحري في المكسب والمطعم والملبس، كما أشار الإمام إلى هذا الشيء فقال: إن كسب الناس من الدنيا الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة كسبه القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يسر به عورته، وهذا الذي أشرت إليه قبله أن حامل القرآن ينبغي أن يكون من أخلاقه التحري في الملبس وفي المطعم، فإن كسي الناس ولبس الناس من الدنيا الكثير وإن كانت الملابس جميلة ولينة وحسنة وطيبة فإنه تجده متحريا أشد التحري في لباسه وفي مكسبه ومطعمه ومشربه، فلا يلبس إلا بفقه ولا يأكل إلا بفقه ولا يشرب إلا بفقه، فإن لبس لبس من الملابس التي يحل لبسها، وإن أكل أكل من المطعومات التي يجوز أكلها، وإن شرب شرب المشروبات المأذون في شربها، فلا يتعدى العلم في المطعم وفي المشرب وفي الملبس وفي جميع حياته. كما يشير الإمام رحمه الله إلى هذا الأمر المهم لحامل القرآن، فهو يحمل علم في صدره، يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن مدار حياتك كلها على العلم، حامل القرآن على العلم، كل ذلك يكون بعلم، لأنك تحمل العلم في جوفك. والناس في هذا الزمان ممن قلت علومهم وقلت أيضا وضعفت فهومهم وإدراكاتهم، فيلبسون بلا فقه ويشربون بلا فقه ويأكلون بلا فقه، كثير من الناس والله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لا يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال أو بما أخذ المال، أمن حلال هو أم من حرام، هذا مكسب ما في تحري، كل ذلك بسبب قلة الفقه. وربما كان الفقه موجود ولكن قلة ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ضعف فقه أيضا، إن كان عنده علم فهو ضعيف الفقه، لو كان عنده فقه ما فعل هذا الشيء. فهذا عند هؤلاء أصناف الذين هم أدركهم آخر الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين اكتسب المال، من حلال أم من حرام. حديث خولة رضي الله تعالى عنها في الصحيح. وهكذا أيضا يسأل الشخص عن فقهه في مكسبه ومطعمه ومشربه يوم القيامة: لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا فقه يسأل عنه الشخص يوم القيامة، عن فقهه في ماله، من أين اكتسبه وفي ماله، كيف أنفقه، هل أنفقه بفقه، هل كسب ماله بفقه أم بغير فقه. فإن كان بغير فقه لم يستطع أن يقيم حجة أمام الله، على ذلك يعذب ويحاسب ويؤاخذ، إلا إن شاء الله يرحم الله سبحانه وتعالى يلطف على هذا الجهل الذي صدر منه تجاه ماله في كسبه وفي نفقته. فإنه يسأل عن هذا الفقه يوم القيامة في المال، وفي أيضا كذلك في المال بنوع شؤونه المكسب وكذلك النفقة. فهذا لا بد منه إذن، الفقه في المال وفي كسب المال وفي إنفاق المال، فلا بد أن يكون ببصيرة كما أشار الإمام رحمه الله تعالى. فيوم أو في آخر أيام الدنيا كما يقول عليه الصلاة والسلام: أناس يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا حاصل يا أخوان، كل ذلك بسبب الفقه، بسبب عدم الفقه، يتخوضون في مال الله بغير حق، بغير حق بغير فقه بغير علم، بغير حق بغير علم، لو كان بحق لما أنفقوا في هذا البلاء وتخوضوا فيه بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي أناس يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. تخوضوا في الربا بغير حق، وتخوضوا أيضا كذلك في معاملات من بيوع وغير ذلك بغير حق، فلهم النار يقول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، هذا وعيدهم. وهكذا أيضا يقول الإمام رحمه الله: إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته، وهذا مما يتحراه حامل القرآن ويتخلق به حملة كتاب الله جل وعلا، أمر الملبس. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته، هذا إن كان قليل اليد في هذه الجوانب، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى في أحوال الناس في هذا الجانب وما تقدم غيره: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فكل بحسبه. فإن كان حامل القرآن عنده من الخير أي من المال ما عنده، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى أثر نعمته عليه. وإن كان ما عنده، الذي عند الناس الذي لبس به اللين الفاخر من الثياب، يلبس من الحلال ما يسر به عورته، وما يسر الله سبحانه وتعالى له ولا يتكلف، سواء كان الثوب جيدا أو غير جيد، يلبس بما يسر الله جل وعلا. أما أن يوجد الميسر له من الفاخر الجميل والجيد من الثياب ويعزف عنه إلى غيره من الثياب المرقعة التي لا تصلح ربما للبس، وهو عنده مما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، فهذا تكلف، هذا تكلف. فرسول الله يقول لذلك الرجل الذي رآه ورث الهيئة والثياب، قال: ما عندك من المال؟ قال: عندي الكثير من البقر والغنم، من الإبل والغنم. فقال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يحب أن يرى أثر نعمته عليه. نصح نصيحة: انتبه، ما يليق بك، أنت غني، ربما الفقراء لهم حاجة إليك فيرون هذه الثياب ويظنونك فقيرا مثلهم، يظنونك فقيرا مثلهم، فتحرم الناس من مالك، تحرم الناس من مالك بسبب هذا التزهد الذي في غير محله. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال: باب من لم يباني، قاري باب من لم يبالي من حيث قسم المال. قال: حدثنا آدم ابن، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عنا زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أم من حلال هو أم من حرام. أحسنت، هذا الحديث الذي أشرنا إليه قبله. وهذه الفقرات كلها يشير فيها رحمه الله، وهذا الذي انتهينا إليه يشير فيه إلى الزهد، وأن طالب العلم وحامل القرآن ينبغي أن يكون زاهدا غير متكلف في شأن المطعم والمشرب والملبس، فلا يتكلف ذلك، ويلبس ما يسر الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى أهل الدنيا وما أعطاهم الله جل وعلا. ويحثه أيضا على القناعة، أن حامل القرآن يقنع وما آتاه الله خيرا، آتاه ما ليس عند غيره، فعندهم الدنيا نعم، ولكن أنت عندك ما يوصل إلى الآخرة وما يرضي الله سبحانه وتعالى، وما يعظم الله جل وعلا به للعبيد الأجر، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى إن شاب ذلك العمل والإخلاص. هذا من أعظم ما يؤجر عليه الشخص، بل من أعظم ما يفرح به الإنسان، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعها هؤلاء الذين يلبسون الليل الفاخر من الثياب ويلبسون ويركبون المراكب الجميلة الطيبة، وهكذا أيضا عندهم من مكاسب الدنيا ما عندهم، هو خير مما يجمعون. فينبغي لطالب العلم وحامل القرآن أن يقنع، فالقناعة أمر مهم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فأنت آتاك الله القرآن فاقنع به، فقد أوتيت خيرا عظيما، وكان فضل ربك وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله سبحانه وتعالى على من آتاه الله القرآن والسنة عظيم جدا. فينتبه لنفس حامل القرآن، فيلبس ما يسر الله جل وعلا له، وهذا من الزهد في الدنيا. ورسول الله قيل له لما رأوا حال عليه الصلاة والسلام ذلك الذي يرثى له كما هو نظرة الناس، ولكن رسول الله نظرته أبعد من هذا كله، فرأوه وقد نام على حصير أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ألا نتخذ لك وطاء يا رسول الله؟ فقال: ماني ولي الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهذا حال رسول الله الذي لم يشبع من خبز ورقق حياته كلها عليه الصلاة والسلام، وهذا حال عليه الصلاة والسلام الذي في مشروبته ما رأى عمر من القرض، وما رأى من تلك الشن، وما رأى من تلك الأحوال التي رث بها عمر رسول الله. وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فارس والروم وأنهم يتنعمون في الدنيا وأنت رسول الله وحالك هذا الذي أراه يا رسول الله. فقال يا ابن الخطاب: أفي شكنا أنت من هذا؟ أولئك أناس عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فعلى هذا الشخص لا يمد عينيه، ولا سيما حامل القرآن لا يمد عينيه إلى متاع الدنيا وإلى ما متع الله سبحانه وتعالى به أهل الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، هو متاع قليل يتمتع به الكفرة والمعرضون، ولكن المآل مآل الصالحين حقا، مآل الخير هو مآل الصالحين ومآل المقتنعين بما يسر الله، ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، فمن أوتي غنى النفس قد أوتي غناء عظيما لا غنى مثله، وأما الذي عنده جشع نفس وإن حمل القرآن وحمل ما حمل من سنة رسول الله فإنه هو ذاك المقبل على الدنيا الزاهد في الآخرة، ولو حمل ما حمل القرآن حجة لك أو عليك، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، قد يكون حاملا للقرآن ويوضع به، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا زهد مشار إليه في هذا الكلام، إن لبس الناس اللين الفاخر لبس من الحلال ما يستر به عورته، وما أحسن ما قال الشافعي للربيع وهو تلميذه الخاص أو تلميذ الذي أكثر من الدنو منه والزلف منه والقرب منه والمصاحبة لسفرا وحضرا، فقال الشافعي للربيع يا ربيع عليك بالزهد، فالزهد على الزاهد أحسن من الحلي على الناهد، يا ربيع عليك بالزهد، فالزهد على الزاهد أحسن من الحلي على الناهد، صدق والله أحسن من الحلي على المرأة الجميلة التي لها من النهود منها ربما يلتفت إليه الشخص مباشر أول ما يراها والعياذ بالله يفتن بها، فهذا الذي أنت عليه من الزهد وكسوته هذا خير مما تتحلى به هذه الناهد الجميلة، عليك بالزهد، فالزهد على الزاهد خير من الحلي على الناهد، هذه نصيحة للإمام الشافعي أو من الإمام الشافعي لتلميذه الربيع، نتواصى بها، علينا بالزهد فإن الزهد للزاهد خير من الحلي للناهد، نتواصى بالزهد في هذه الدنيا ونقنع بهذا الخير الذي نحن فيه، فإننا في خير عظيم لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وإذا أراد الله بعبده خيرا أزهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره بعيوبه، كما قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى، إذا أراد الله بعبده خيرا زهده في الدنيا وبصره بعيوبه وفقهه في الدين، فإذا كان حالك هذا الحال فإن الله قد أراد بك خيرا كثيرا، فعض عليه بالنواجد وتمسك به وإياك والتفريط فيه، فهذه من الدرر التي ينثرها لنا هذا الإمام الأجري رحمه الله تعالى، ويحث فيها على الزهد، وليس معنى الزهد أنك تلبس من الثياب الخلق، لا، البس ما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الثياب وكل ما يسر الله من المطاعم واشرب مشرب ما يسر الله من المشارب، ولكن إذا جاوزتك المخيلة والسرف لا بد من هذا، كما قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان السرف والمخيلة، ما أخطأتك اثنتان السرف والمخيلة، هذا هو، فحقيقة الزهد كما يقول ابن القيم رحمه الله ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهكذا سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه يقول في الزهد، الزهد قال هو قصر الأمل في الدنيا، الزهد قصر الأمل في الدنيا ليس بأخذ الغليظ ولا لبس العباءة، هذه حقيقة الزهد، قصر الأمل في الدنيا ليس بأخذ الثياب الغليظ الجميلة ولا لبس العباءة، هذا هو الزهد، أنك تكون قصير الأمل وأنك تترك ما تخشى أو تترك ما لا ينفعك في الآخرة، ما منه نفع تزهد فيه وتقبل على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، تقبل على ما ينفعك وتترك ما لا نفع لك فيه في الآخرة. أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. فهذه حقيقة الزهد، وهذا من أحسن التعاريف ما ذكره ابن القيم، وقد نقله في بعض المواضع عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا الورع وهذا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وسفيان الثوري يقول الزهد هو قصر الأمل في الدنيا، وليس بأخذ الغليظ ولا لبس العباءة. فهذا ربما يكون شيئا من الزهد إن لبس الشخص هذا اللباس تواضعا لله جل وعلا واستكانة لله، لبس مقتصدا في ثيابه لأجل الله ولأجل التواضع لله سبحانه وتعالى، هذا ليس بضائره، ليس بضائره. أما يتركه رياء وسمعة حتى يقال فلان زاهد وخيلاء على الناس وأنني أنا الزاهد وأنتم المقبلون على الدنيا، هذا ما ينفعك هذا أبدا. هذا الثياب الخنقة وهذا الذي يعني تتظاهر به بأنك زاهد ما ينفعك، لكن إن تركت شيئا من الثياب الحسنة تواضعا واستكانة لله جل وعلا لا ترفعا عن الآخرين وإظهارا للزهد فهذا ربما ينفعك الله به، ينفعك الله. ولكن إن تلبس ما يسر الله كما أشار ابن عباس وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا ما لم تسرفوا، ما لم تسرفوا بمعنى يحسن العلام الألباني رحمه الله، كلوا واشربوا حديث عبد الله بن عمرو والبسوا ما لم تسرفوا، فكل ما شئت يا أخي من المطاعم مو حرام عليك لكن انتبه للإسراف، والبس ما شئت من الملابس الطيبة إن الله جميل يحب الجمال. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا أمن الكبر ذلك؟ قال لا، الكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق وأمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فيلبس الشخص ما يسر الله له كما أشارت الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية فيها إشارة إلى اللباس الحسن وأن الشخص لا بأس أن يلبس الثياب الجميلة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويأكل أيضا المطعم الجميل، المطعم الذي يسره الله له الطيب الشهي، يأكل ما شاء ويلبس ما شاء، استدلالا بهذه الآية التي استدل بها القرطبي رحمه الله تعالى، قال وفيها دلالة على أنه لا بأس أن يلبس الشخص من الملابس الشيء الحسن ويأكل المطاعم أيضا الشيء الجميل، ما فيه مانع، ولا سيما في الأعياد وأيضا الجمع واستقبال الوفود وزيارة الإخوان والأحبة، فإنه يلبس من الثياب الشيء الطيب لأنه يوم عيد ويوم مسرة، سواء كانت الأعياد المعلومة التي جعلها الله لنا عيد الأضحى وعيد الفطر أو كذلك الجمعة التي عيد الأسبوع، فيختار الشخص من ثيابه الشيء الجميل يلبسه في هذه الأعياد. وهكذا عند استقبال الوفود والناس الوافدين عليك فتلبس من الثياب الشيء الطيب، فإنك تستقبل وفودا كما أشار عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من شركة الحلة التي كان يبيعها العطارد التميمي، لو تشتريها يا رسول الله للوفود وللعيد في بعضها للجمعة، أي تلبسها وتحل بها للوفود وللعيد أو للجمعة كما في بعض الروايات، فهذا جيد. وقد قال أبو العالية كانوا يلبسون الثياب الجميلة إذا تزاوروا بينهم، كانوا يلبسون الثياب الجميلة إذا تزاوروا بينهم، فإنهم عند التزاور كان السلف يقول يلبسون الثياب الجميلة إذا تزاوروا بينهم، السلف وأبو العالية كما تعلمون متقدم جدا، ويقول كان السلف يلبسون الثياب الطيبة إذا تزاوروا بينهم. الشخص يلبس من الثياب الشيء الجميل إذا يسر الله سبحانه وتعالى له الثياب الطيبة يلبس الثياب الطيبة، ويحذر إذا لبس الطيب من الثياب وغير ذلك أيضا من الأشياء الطيبة، يحذر من السرف والمخيلة، هذا الذي يضره لا ذات الثياب التي يلبسها، وإنما الذي يضره السرف والمخيلة، يكون الثوب بكذا كذا من الآلاف وهناك ثوب يوازيه وقريب منه وجميل أيضا، فيعزف عنه ويذهب إلى ذاك الثوب مخيلة وسرفا حتى يقال ثوبي بمئة ألف، كم ثوبك يا فلان؟ قال والله مسكين نشرته بألفين ريال من جماعة، وعادنا بعدهم ننقصهم. قال بخمسة، قلنا لا بأربعة. قال بأربعة، قلنا باثنين. هو معه تحت، حتى وصلنا أنا وهو إلى اثنين فقط أعطانيه بعد ذلك. قال أما أنا لابس بمئة ألف، وإيش أنت بألفين؟ أنا لابس بمئة ألف، مخيلة وإسراف. هذا يضره. بعض الناس يتحرى ذلك الثوب الذي يسمونه أتحداك تلبسني بكذا كذا من الآلاف، وهو مسكين متحديه ويدخل يغامر صارع معها ويلبسها، أتحداك تلبسني، غروه بالاسم أتحداك تلبسني. هذا كله من المخيلة، فليحذر منه الشخص، وكله من الصرف. فقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، السرف والمخيلة. فإذا أخطأتك، الأثر في الصحيح في البخاري، فإذا أخطأتك سرف ومخيلة فاشرب وكل ما شئت مما يسر الله سبحانه وتعالى لك، واحذر ثوب الشهرة فإنه من المخيلة الذي يحذر منه. يحذر الشخص على نفسه أنه يلبس ثوب شهرة، سواء كان ثوب مترفع به الشخص أو كان ثوب يظن أنه متواضع به فهو ثوب شهرة، كما حده شيخ الإسلام بهذا، أنه يترفع يلبسه ترفعا أو يلبسه تواضعا، وهو العياذ بالله يظهر شيئا أنه يريد، أنه زاهد يلبس ثوب تحت نازل تحت به بعض الرقع ربما أو دني هذا الثوب، أو يلبس ثوب أعظم يريد أن يشتهر به، يريد أن يشتهر، فهذا ثوب شهرة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. فالشخص ينتبه من ثياب الشهرة يريد يتعاظم عند الناس، فالذي يلبس هذه الأثواب التي أصلها مباحة يلبسها شهرة ومقيلة وإسرافا فإنه يدخل تحت هذا الحديث، من لبس ثوب شهرة يريد يشتهر به ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. وكلام شيخ الإسلام في ثوب الشهرة والله أعلم من أحسن ما تكلم به في بيان حقيقة ثوب الشهرة. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى 22-38، وتكره الشهرة في الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة، وتكره الشهرة في الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة. هذا وهذا، مترفع خارج عن العادة ومتخفض خارج عن العادة، وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفض الخارج عن العادة. فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض، وفي الحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، الحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. وخيار الأمور أوساطها، انتهى كلامه. وخيار الأمور أوساطها، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا خيار الأمور أوساطها، لا إسراف ولا تقتير ومنع فيما ينبغي أن يعطى ويبذل. والذين إذا أنفقوا في وصف عباد الرحمن لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسط خيار الأمور أوساطها، يقول رحمه الله تعالى. وهكذا هذا مجموع الفتاوى المصرية يقول والثوب الذي هو الشهرة، الذي هو الشهرة هو الثوب الذي يقصد به الارتفاع عن الناس وإظهار الترفع أو التواضع والزهد، هذا ثوب شهرة. قال والثوب الذي هو شهرة هو الثوب الذي يقصد به الارتفاع عند الناس وإظهار الترفع أو التواضع والزهد. فالذي يلبسه الشخص لهذا المقصد فهذا ثوب شهرة، فليحذر الشخص على نفسه من ثوب الشهرة ويلبس ما يسر الله مما أباح الله. لذلك الشيخ رحمه حفظه الله يأتي بتعريف مختصر في ثوب الشهرة، وهو مفيد، أن ثوب الشهرة هو ما خالف الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة، سواء كان خالف الكتاب والسنة في ذاته كلبس الكفار أو خالف الكتاب والسنة فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يلبسه ترفعا خارجا عن العادة أو يلبسه تخفضا خارجا عن العادة، هذا كله خالف الكتاب والسنة. وهي عبارة مختصرة مفيدة على هذا المعنى الذي ذكر في ثوب الشهرة ما خالف الكتاب والسنة، فليس من ثوب الشهرة أن تذهب بلاد تلبس يلبس أهل الكرفتة والبناطيل فتلبس قميص ويقال أنت خالفت المجتمع ولبست ثوب شهرة. لا والله، هذا كتاب هذا اللباس ما يخالف كتاب السنة، ما هو ثوب شهرة أبدا. أو تذهب إلى بلاد مصر التي يتكرفت أهلها ويلبس البناطيل، أو بلاد من بلاد المسلمين التي قد لبس أهلها زي العاجم، تذهب وتلبس لباس اليمني المعروف ويقولون هذا لبس ثياب شهرة، لا يلبس مثل الناس. رسول الله كان يوافق الناس، وافقهم على الكرفتة هذه، كان يوافق المجتمع ويوافق كذا. نعم وافقهم، لكن وافقهم على زي محترم، على زي جميل جدا، ما هو على زي الأعاجم الذي هو هذا الآن المزري الذي تعلمون مما يحصل من بروز العورة بسببه، ما وافقهم على هذا أبدا. فهذا مو صحيح والله أن يقال أن ثوب الشهرة الذي يعني تلبس تخالف فيه المجتمع مطلقا مطلقا وإن وافق الكتاب والسنة، هذا مو صحيح. ثوب الشهرة هو ما خالف الكتاب والسنة، ويقصد به الترفع الشخص، وكان أو يقصد به الترفع على الناس، وكان جميلا أو كان منخفضا هذا الثوب، فالمنخفض يقصد أن الزاهد وأنتم مقبلون على الدنيا، والترفع في الثوب معلوم يقصد أنكم ما عندكم شيء، أنتم وش عندكم، أنا ثيابي بكذا كذا لابسها، هذا كله لا يليق بالشخص الله ولا يليق بالمسلم. فهذا ما هو ثوب شهرة الذي يذهب به الشخص، ثوب الشهرة الكرفتة هذه والبنطال، هذا ثوب الشهرة. أما هذه ما هو ثوب شهرة، هذا ثوب قريب من زي رسول الله، هذه الأزر التي نلبسها، وهذه القمصان أيضا كذلك التي نلبسها، فهي قريبة من زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يلبس شخص لا يبالي بمن خالف في ملبسه، يلبس ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الشخص يا أخواني يبتعد عن هذه التكلفات التي يتكلفها بعض الناس، يلبس المرقع وموجود الجيد، يلبس هذا شهرة ثوب شهرة، يلبس مرقع وموجود الجيد. فلذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول إني لا أكره لبس الفوط والمرقعات، أو لبس الفوط والمرقعات، يحتاج ننظر ما نظرت الفوط هذا، هل هي الفوط هذه، ما أظن هذه، لبس المرقعات لأربعة أوجه، يقول إني لا أكره لبس المرقعات لأربعة أوجه، وذكر هذا النوع الثاني. قال أولا أنه ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون للضرورة، أولا يكره هذا المرقعات، يلبس شخص الثوب المرقع لأربع أوجه، الوجه الأول أنه مو من ثياب السلف، وإنما كانوا يرقعون للضرورة ما عندهم شيء، فتجده يرقع في ثوبه، يرقع في ثوبه لأجل ما عنده شيء، هذا الوجه الأول في كراهته للبس الثوب المرقع. قال والثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر أو قد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعمة الله عليه. الشيء الثاني أنه يظهر ادعاء الفقر وأني فقير وأني كذا، وقد أمر الإنسان كما تقدم معكم الحديث أن يظهر أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الثالث إظهار التزهد، وقد أمر بالتستر، وقد أمرنا بالتستر به لا بإظهاره. هذا الشيء الثالث الذي من أجله كره ابن الجوزي لبس المرقعات. قال الثالث إظهار التزهد، وقد أمر بستره. الرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة، ومن تشبه بطوم فهو منهم، يلبس مثل ما يلبس أولئك الصوفية المتقدمون، وهؤلاء قد تزعزعوا عن كثير من أمور الشريعة. فرسول الله يقول من تشبه بطوم فهو منهم. قال الرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أولئك يظهرون الزهد، يتكلفون اللباس، والله يتكلفون اللباس الخلق، هذا كله مما لا يعلمه السلف رضوان الله تعالى عليهم، وما كانوا يلبسون هذا الذي هو يلبسه هؤلاء تكلفا، يلبسون ما يسر الله، إن وجدت الحلي ووجد الثوب الجميل لبسوه، وإن لم يوجد على ما يسر الله سبحانه وتعالى. وقال الطبري ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله. كلام جميل، لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، هذا كلام جميل. فهذا لا يصلح أنه يلبس هذا اللباس مع وجود السبيل إلى غيره من حلة ثياب الجميلة وهي موجودة، ويعزف عنها ويلبس هذا الشيء. وقال في تفسير قوله يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال رحمه الله وقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد ولقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالي كان المسكان المسلمون، كأنه في بعض السلف الظاهر، إذا تزاوروا تجملوا، والمسلمون السلف وأدرك السلف، كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. انتهى من تفسير القرطبي 97 و100. وقال شيخ الإسلام من امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطئ ضال. كلام طيب، من امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب، يظن عبادة، يترك التزوج بالنساء ويترك الطعام ويبقى على حال يتعبه ويظن أنه يتقرب بهذا التعب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا خطأ. فقال الإمام من امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطئ ضال. وقال رحمه الله من ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما. من ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر، ومن تركها متعبدا بتحريم المباحات كان آثما. فالخلاصة بالنسبة للثياب ما ذكر الإمام ابن القيم وغير الثياب. قال ابن القيم رحمه الله ولبس الدني من الثياب يذم في مواضع ويحمد في مواضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلا، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلا، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. زاد المعاد الأول 46 و100. وقال الحافظ رحمه الله والذي يجتمع من الأدلة أن من تعبد بالملبوس الحسن إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. كلام جميل نعيده. والذي يجتمع من الأدلة أن من تعبد بالملبوس الحسن إظهارا لنعمة الله مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ثم ذكر هذا الحديث الذي تقدم ذكره، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا إلى آخر ذلك. وقال شيخ الإسلام من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلا ولا التزاما لتركه مطلقا فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة. لكن بهذا القيد ما هو مداوم على لبس الحسن وتركه تواضعا لله جل وعلا لا تكبرا ولا بخلا ترك هذا. فقال رحمه الله من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا له لا بخلا ولا التزاما لتركه مطلقا فإن الله يثيب على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة. فهذا حاصل ما يتعلق بالوسطية في هذه الأمور وفي غيرها، سواء كان في الطعام أو في الملبس والشراب أو في غير ذلك من الأمور، المساكن والمراكب إلى آخر ذلك، فإن الشخص يعتدل في شؤونه كلها وهذا اللائق به، ويلبس كل واحد منا من سعته لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، كل بحسبه يأكل ويشرب ويلبس على ما يسر الله سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله نكتفي به، وهو ما سمعت إلى قوله ليس هو من الحلال، لبس هو من الحلال ما يسر به عورته، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تأخرنا اليوم معذرة.